الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا. في موضوعات مثل ما ذكرت لكم يعني ما تقرأ مجموعة في كتاب، حتى إن قرأتها مجموعة أو قرأت بعض نقاطها أو موضوعاتها في كتاب، يعني ما تكون بقدر من الملامسة لإشكالك الواقعي، مثل أن يكون من يقدم مثل هذه الموضوعات على تماس بمشكلاتك الموجودة اللي في الواقع. هناك موضوعات مجردة، ها؟ وهناك موضوعات مرتبطة بالتحديات والأشخاص. احنا أخذنا سابقا موضوع السعادة مع بعض الشباب، انه ما هي السعادة بالنسبة لك، ايش طبقاتها، ايش درجاتها، كيف ومتى. ثم اخذنا امس موضوع الامان، ما قيمة الامان النفسي بالنسبة للانسان، ايش الامان بالنسبة لك، ايش الامان بالنسبة لك، إيش صمامات الأمان اللي تشعر بها في حياتك ودرجاتها. تكلمنا عن التوكل واليقين والإلى آخره. اليوم سأتكلم عن موضوع ثالث مرتبط بهذه الموضوعات، يعني على هذا النمط. ولكن مثل ما كان بالأمس، إنه حتى ندخل في الصورة، أنا سألتكم أنا كل واحد منكم إيش معنى الأمان وقيمة الأمان بالنسبة إليه. اليوم سأضعكم في الصورة حتى إذا سألت السؤال أو حتى دخلنا في الموضوع تكون في تصور عن إيش الفكرة، تمام؟ فالآن اللي هذكره هو عبارة عن مقدمة لتضعنا في الصورة. هذه المقدمة كالتالي: إن كان لزمن أن يوصف بأنه زمن التحولات والتقلبات الفكرية والانتكاسات والتراجع والفتور، لكان زمننا هذا حري وحقيق بأن يوصف بذلك، تمام؟ وكل ما كان الواحد منا أكثر تجربة وأكثر احتكاكا بأوساط وتجارب سابقة، كلما أدرك أمثلة من الواقع فأدرك بالتالي صحة هذا الكلام. البعض ربما لم يحتك كثيرا، لم يجرب كثيرا، فقد يستوعب نعم بناء على بعض الشواهد أنه والله فعلا في تقلبات، بس ما يدرك قد إيش التقلبات كثيرة وحادة وحرجة، صح؟ تماما. طيب، انتوا الان في مرحلة انطلاق وبناء واقبال، الحمد لله رب العالمين. وهذه المرحلة ممكن الواحد ما ينتبه او يمر بتحديات فما تعيقه كثيرا. ليش؟ لانه دائما لما انت تنطلق، التحديات اللي تكون في بداية الانطلاق وقد شحنت وبديت خرجت من ما تؤثر، يعني ما تؤثر من في عزم سابق، قوة الدفعة هذه، تمام؟ لكن إذا طال الأمد بينك وبين نقطة الانطلاق، كثرة الاحتكاك بالمؤثرات الخارجية ربما تؤدي يوما ما إلى أن تلتفت إلى الخلف فتكتشف أنك صعدت مكاناً عالياً، فتخاف وتقلق وتستوحش، تقول أنا شو صني هنا، وأنا مالي ومال الجدية، ومال الانطلاق، ومالي ومال المعالي، ومال ليش ما أصير زي أي كائن بشري حي يلتفت لأمور الشخصية ويعيش زي ما عاش أي إنسان من بني آدم في هذا الكوكب اقصى شيء يمكن يسويه يسوي تمرين الصباح ويرجع وراح العمل ويكون شطوري وبسط شعره ولحيته خلاص. فايش لك وايش انه الانسان يعني يكون من اصحاب الهمم العالية لتحقيق اعظم الانجازات في الحياة، الانجازات التي في كثير من سياقات إن هذه ليست انجازات مادية صح؟ ايه ولأجل ذلك السؤال المقلق جدا واللي من المفترض يكون محل اهتمام كبير لديكم من الآن هو سؤال الثبات. سؤال الثبات، وأنا لن أتناول الثبات هنا باعتباره محاضرة أو درس أو موضوعا مجردا، يعني ما راح أتكلم الآن عن الثبات وهو وتعريفه ثم وسائله أو ثم مشكلة عدم الثبات أسبابها ونحل، لا هذا مو درس في الموضوع في القضية، لا هذا نحاول كذا نغوص بما أنه قلنا موضوع من نفس بعد موضوعات الأمان والسعادة، فلازم يكون في جانب إيش؟ شعوري شخصي نفسي ذاتي، تمام؟ بالإضافة إلى أنه أكيد هتتكلم عن الثبات كأسباب تشترك مع من يتحدث في مثل هذا الموضوع كموضوع مجرد. طيب خلوني أختصر المسافات، تمام؟ أختصر المسافات وأذكر لكم ثلاث دوائر. هذه الثلاث دوائر بقدر إحكامها من الآن، بقدر الاهتمام بها، بقدر ضبطها، بإذن الله تعالى لا يكون هناك قلق حقيقي أو قلق شديد من الانحراف أو الانتكاس أو التقلبات أو الرجوع والنكوص. قبل أن أذكر هذه الثلاث دوائر لن أقدم لها بمقدمات، لكن سأذكر نقطتين، واحد منها سؤال لكم. قبل السؤال نقطة الأولى، هل تعلمون أن كثيرا من التقلبات والانتكاسات والتذبذب في الطريق، هل تدركون أن كثيرا من أسبابه أسباب نفسية؟ مو أسباب نفسية يعني مرض نفسي له اسم في علم النفس وبالتالي له دواء، لا لا ما أتكلم عن هذا. كثير من أمراض القلوب والتي تتنقى الآن تسمى أشياء نفسية، تمام؟ فأنا أقصد شيء نفسي بهذا الاعتبار العام، جيد؟ وليس بالاعتبار المرضي الخاص، لا الاعتبار العام، شيء شخصي، شيء نفسي. هذا الشيء النفسي أحياناً يتمثل في صدمات يتعرض لها الإنسان. ترى كثير ممن سمعتم أنهم كانوا جيدين ومستقيمين ثم انتكسوا، كثير منهم كان السبب هي إشكالات نفسية حقيقي. مثلا إنسان كان يحسن الظن في شيخ له، في أستاذ، بعد زمن اكتشف أنه بين قوسين نصاب، فما بقول لكم أنه مو يعني نصاب، تمام؟ وهذا موجود. فتجي أحيانا خاصة أن تعرفوا في سن للطلاب 13 12 13 14، سن يكون فيه حماس شديد وتعلق أحيانا، تمام؟ وأنه هو يشوف الأستاذ كل شيء، وأنه يشوف أنه ما عنده القدرة على ما عنده قاعدة تمييزية كبيرة. إذا اكتشف بعدين أنه في إشكال وأنه هذا كان عنده بعض، يعني مو أنه عنده أخطاء، لأنه كل إنسان عنده أخطاء، وليس أنه عنده ذنب مثلا، كل الناس عندهم ذنوب، لا، وإنما كان سيء، كان هذا سيء أو مستغلا أو إلى آخره. هذا الصدمة أحيانا تسبب أنه الإنسان يترك طريق العلم أو طريق الاستقامة، ها؟ وربما أحياناً ممكن يرتد عن الإسلام فعلاً. أحياناً هذا، وأنا واجهته، أحياناً هذا يكون بسبب أب، يكون بسبب أب. مثلاً الشاب طلع شاب عادي من الشباب اللي همه ما عنده يعني أمور عالية، ما عاد يلعب وكذا وأمور عادية يعني. والأب يكون ملتزم أو مستقيم ومتدين، وأحياناً ما يتعامل مع الابن بطريقة صحيحة، ويكون الصيغة التعريفية التي يفرض الأب فيها توجيهاته التي لا يحبها الابن هي صيغة إيش؟ صيغة دينية. صيغة دينية، سلام عليك، صيغة دينية. فيربط الولد بين هذه الشدة اللي هو كارهها وبين الدين أو التدين أو المتدينين المطاوع المستقيمين الدعاء المشايخ أيا كان، لأنه الأب ما كان عنده لا أسلوب تربوي ولا معرفة بأحوال النفوس ولا إلى آخره، فكان يتعامل مع الابن أنه يا حيوان يا كلب ما فيك خير ولا مدري إيش ولا لا لا لا لا إلى آخره، تمام؟ فيؤدي هذا إلى أنه متى تجي اللحظة اللي أنفك فيها من هذا الكائن فعلا. وبالتالي تلقى أحيانا الشاب بس يخرج من البيت مثلا مرحلة جامعية أو شيء ينفلت تماما. طيب أعطيكم أمثلة أكثر ولا واضح الصورة؟ أنه أحيانا يكون الإشكال في الارتداد والانتكاز وكذا نفسي، نفسي، تمام؟ هذه النقطة الأولى، تمام؟ اللي قلت لكم قبل إيش؟ قبل الثلاث دوائر، قبل السؤال وقبل الثلاث دوائر. السؤال، هل سؤال الثبات مقلق بالنسبة لك؟ جميع يدخل تحت الأمان. طيب بس ماشي، أنا الحين أسأل بشكل شخصي تماما لكل واحد منكم، هل سؤال الثبات سؤال مقلق بالنسبة لك؟ يعني سؤال يطرب بالك أنه هل حيجي يوم ممكن واحد، طيب ماذا لو أنه بعد 5 سنوات كنت لحالي ما كان في أحد معي من أصحابي والشباب، رحت جامعة، رحت شغل، وظيفة، نقلت، سافرت، أهلي نقلوا، أيا كان، هل يجي في بالك مثل هذا السؤال؟ حاضر؟ طيب مين عنده السؤال واصل إلى مرحلة القلق؟ كيف؟ يعني بصير يعني دائما بصير تفكر إنه في المستقبل بصير يعني بطرح إنه أسئلة يعني إذا استمرت غير صار شيء أو عائق تحد. جميل جميل، كل من كان جميل، مؤشر طيب. طيب بس ايضا مين عنده السؤال هذا قلق؟ احمد. كيف مين واحد، اي واحد منكم يقول لنا كيف؟ شيخ قول احمد، قول قول. يعني شيخ مثلا الاحتمالات اللي انا تورد بها مثلا، قلنا انفصلنا مثلا عن مثلا اذا اتخذت على العائله مثلا رحت سافرت مكان عشان ادرس، يعني انا اكون ضروري ادرس مكان فلا هناك كل هذا اكون واقع مختلف تماما عن اللي انا كنت فيه، حيكون واقع الدراسة احتمال كبير يكون مختلط ونساء وما أدري إيش وغير محافظ وا وا وا. أقل شيء الهمة هل ستبقى كما هي أو حتى لو ما انتكس الإنسان بس ممكن يترك ال. طيب حسن. شيخ من الهمة من هي نقطة من واقع مشاهد في كثير من الأشخاص اللي بلغوا من علم مبلغ كانوا يعني كان أئمة ومشايخ ولهم كلمتهم ومنهم اللي صار عادوا للدين بشكل مش طبيعي يعني بعد تمام. 2 النقطة الثانية انه من الاشياء اللي مقلقة انه يعني بعد انه مثلا عاد 15 سنوات الان اول شيء احنا من طرق قبلها مش واضحة نستمر ما نستمر غيرك انه بعد ما اخذ هذا العلم هل حظني قادر انه اضبط نفسي من ناحية نيتها وهذا جميل انه انت هكون مفتن بظل فتح تفتح كثير الان مش مفتوح جميل جميل فهذا السؤال الان مشكل لك قلق السؤال بشقه الثاني نفس سؤال أمس حق الأمان أيوة كان السؤال أمس عن الأمان إنه إيش قضية الأمان بالنسبة لك الآن السؤال بشقه الثاني أين منبع الثقة مصدر الثبات العمود الذي تشعر أنك طالما كنت قريبا منه فإنه إن شاء الله أمورك تمام المعنى الفكرة القضية أيًا كان فين الدائرة اللي تشعر إنه طالما أنك قريب منها فهذه مصدر أمان بالنسبة لك فيما يتعلق بالثبات أمس كان كلام عن الأمان بشكل عام اليوم الأمان المرتبط بالثبات على اولا على الاستقامه على دين الله سبحانه وتعالى ثانيا على طريق العلم وخدمه الاسلام والمسلمين وما الى ذلك ها شوف اول شيء معنا قبل الدعاء النبي كان يدعي تعال اسالها بشكل شخصي تمام يعني انت بالنسبه لك شخصي تمام ايه شوف اول شيء الدعاء ثاني شيء الصحبه طيب الدعاء الدعاء بالنسبة لك يعني في ناس ممكن يقولوا الدعاء وهو يكون عبارة عن إجابة مثل إجابة الاختبار فاهم إنه ما أسباب الثبات بالنسبة لك ففكر يقول الدعاء لا يعني تتكلم أنت مثلا بالنسبة لك الدعاء هل أنت مستحضر إنه مركزي تماما في قضية الثبات وتدعي فيه من الآن وتشعر فيه بالأمان جميل ها والمعنى الثاني الصحبة الأصدقاء تقصد الشباب طيب طب إذا فقد المصدر الثاني أول شيء قابل إنه يفقد صح قابل إنه يفقد طيب إيش إذا فقد بنفس الموقف يعني قد يكون موازي له يعني ستظل تبحث عن مصدر الأمان الثاني طيب جميل ممتاز ها بالنسبة لي ورد القرآن صراحة ورد القرآن هذا عن تجربة يعني حصلت كذا من أول ولما الوقت جاء هنا وكان في غربة يعني وفي التفرد كان ضياع شتات يعني على شفا حفرة وكان قبلها قد معنا تجربة مع القرآن يعني ثم انقطع عن هذا الشيء وما انهدر لهذه النقطة إلا أحس إنه الحمد لله يعني نجعل سبحان الله شيء مكان وبالتالي من ذاق عرف يعني بالتالي أنت الآن هذا أبلغ عندك من 1000 موعظة في أهمية الورد القرآني و صح؟ لأنك جربت عظيم طيب وأيضا ها شفنا بالنسبة لي هي درجة أول درجة عندي اللي تتعلق بالأسفار كأنا بالنسبة لي عندي قيام الليل مع الدعاء هذا يمثل لي يعني خلاص حافز كبير صمام الأمان صمام الأمان سبحان الله ذكرتني بوصية مرة أوصاني بها أو يعني خلينا نقول كلام مرة كلمني به الوالد ما أنساه كذا جملة مركزية يعني قال لي أما أنت فإذا قمت الليل ارتاحت نفسي من جهتك إذا قمت الليل ارتاحت نفسي من جهتك يعني كأنه يقول لي إنه ما راح يطمني عنك شيء مثل طمأنة أن أعلم أنك تقوم الليل. فإذا قمت الليل اطمأنيت من جهتك. خلاص جميل. قيام الليل أيضا أنا الدرجة الثانية اللي هي أنا أحس أنه لو أي مشكلة وقفت قدامي أقدر أتجاوزها إذا بقيت طبعا في العائلة. العائلة جميل. هتشوفوا بعد شوية في الدوائر إيش مركزية وتأثير العائلة في واحدة من الدوائر. شوفوا إيش تأثير العائلة في واحدة من الدوائر. طيب ما نختم المداخلة. تقييم الكلام الشاب على تراجع نفس الدرجات يعني. لكن بالنسبة لي شيخ القرآن واحد. يعني اليوم الذي لا أقرأ فيه القرآن راجع أنا ماذا فعل حتى لا أقرأ فيه القرآن. هو موضوع صمام كبير جدا جدا يرد القرآن. ثاني شيخ رضا الوالد والوالدة. يعني أجد رضا الوالد والوالدة في هذا اليوم اللي علي يقول الله يرضى عليك يا أحمد وأخرج من البيت. هذا صمام دافع كبير طول الأمام. يعني الوالد اتصل علي يقول أحمد تبغى حاجة توصي شيء. فعلا إنه راض عني هذا الاتصال. فهذا بالنسبة لي صمام أمان ثبات وكل حاجة. جميل جميل رائع جدا. إجابات متنوعة وجميلة جدا. طيب خلي شوي بس احتفظ بي لا تنسى. خلينا نبدأ بالدوائر الثلاثة. دوائر الثلاثة أو الدوائر الثلاثة أو الثلاثة التي بإذن الله يكون فيها صمام أمان كبير جدا. طبعا دوائر الثلاثة هذه خلنا نقول التحديد اجتهادي بمعنى أنه ممكن تفرع من دائرة دائرة فتخليها رابعة وخامس. فهمتوا؟ ممكن لا الدائرة نفسها تدخل فيها أشياء كثيرة. طيب الدائرة الأولى دائرة العلم، والدائرة الثانية دائرة الإيمان، والدائرة الثالثة المجتمع، الأهل، العمل، المحيط، البيئة. صح يعني كلها، بس أنا بفكر في عنوان يجمعها. طيب مبدئيا انا بسميها دائرة السوية النفسية. دائرة السوية النفسية، وبطبيعة الحال كما ذكرت سابقا ليس المقصود بالنفسية هنا هي بناء على تعريف علم النفس ولا على امراض. لا. طيب اذا دائرة العلم ودائرة الإيمان ودائرة السوية النفسية. هذه الدوائر الثلاث بالتفاصيل التي سأذكرها العناية بها إن كان يقلقنا سؤال الثبات، فالعناية بهذه الدوائر الثلاث هي من أهم الدوائر التي يمكن أن تثبت الإنسان بإذن الله. طيب خلونا ناخذ إجابات الشباب اللي قبل شوية ونشوف هذه الدوائر الإجابات وين داخلة في هذه الدوائر. إيش كانت الإجابات؟ طب ناخذهم واحد واحد. أول شيء إيش كانت؟ أول شيء إيش؟ تعلق بالله. في أي دائرة؟ الإيمان. دائرة الإيمان. لا لا أطني ما تحت ودي بس ما أقدر. اثنين إيش؟ قيام الليل الإيمان. الدائرة الإيمانية، الدعاء، الدائرة الإيمانية، الصحبة، النفس السوية. طيب الصحبة تدخل في دائرتين، الإيمان بدليل ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان وفيه وفيها وأن يحب المرء لا يحبه إلا واضح. وأيضا تدخل في دائرة السوية النفسية لأن الصحبة تحقق معنى من السوية النفس لا يتحقق بالوحدة ولو كان الإنسان مؤمنا صالحا. تمام؟ طيب وإيش كمان كان الإجابات؟ الورد القرآني، الإيمان، العائلة السوية النفسية. طيب خلونا نشوف هاي الدوائر الثلاثة، وزي ما قلت لكم ما أبغى أحاول أجيبها كموضوع عام مجرد، نحاول نجيبه مطابق لحالنا. العلم كيف يكون العلم بالنسبة لي مصدرا للثبات؟ ما نذكر الآن فوائد العلم لا نبغى بشكل متماس معنا وبشكل مباشر، ما الذي يمكن أو كيف يمكن أن يكون العلم مصدرا للثبات لي؟ ها، العلم الذي يثمر سلوك حسن وعمل، علم يثمر سلوكا حسنا وعملا، ايه هذا يؤدي للثبات. كيف؟ لانه اذا حيلقي العمل جذوه القلب مشتعله في سبيل العلم، سيبقي جذوه القلب مشتعله في سبيل العمل، وسينعكس السلوك ينعكس على باقي الامور. جميل رائع. طيب ايضا علمك بالشيء يزيد محبتك وتعلقك فيه. صحيح صحيح، هذه قاعدة مرة مهمة في معنى الثبات بسبب العلم، إنه كلما كنت بالإسلام أعرف كنت أشد به استمساكا. بناء على إيش؟ بناء على أن الإسلام حقيقة ليس مجرد أوامر ونواهي ومعلومات أو تعاليم، وإنما الإسلام موصوف في القرآن بأنه الصراط المستقيم، وموصوف بأنه النور، ولا يمكن أن تدرك أنه صراط مستقيم على وجه الحقيقة وعلى وجه اليقين، على وجه حق اليقين، ولا يمكن أن تدرك النور أو أنه نور ما لم تكن عالما علما تفصيليا بحقائق هذا الطريق والإسلام. ومن هنا تنبثق قاعدة مهمة، وهي أنه ليس كل ما سمي علما ولو وصف بأنه علم شرعي يكون سببا للثبات. ذكرنا بكلام عبد القاهر الجرجاني قبل شوية لما يقول ليست القضية أن تعرف أن أيوه إنه إنه إنه التقديم والتأخير لأجل الأهمية. هو يقول العرب تقول جاب كلام سيبوي، إنه التقديم والتأخير في الكلام لماذا يقدمون الآخرون الكلام لأجل أيوه أهمية. قال لا يكفي هذا، وإنما يجب أن تعرف وجه الذي كان به تقديم هذا أهم. ها شباب، نقطة مهمة، ها نقطة مرة مهمة، الوجه الذي تعرف به أن العلم سبب للثبات منه تستمسك بالعلم الذي يحقق هذا الوجه من العلم، هذا الوجه من العلم. السبب الذي كان العلم به مصدر ثبات يقودك إلى التمسك بالعلم الذي فيه هذا المعنى وهذا المصدر وهذا الوجه. واضح؟ فإذا قلنا أن وجه كون العلم ثباتا أو سبب ثبات لأنه يبصرك بحقائق محاسن الطريق هذا الذي هو محاسن الإسلام ومحاسن الشريعة ومحاسن العبودية والاحتياج إليها ومدى تحقيق هذه الثمرات ومدى مطابقتها لغاية الوجود من الإنسان و إلى آخره، وبالتالي فكل علم ينبثق منه هذا المعنى أو يكون معينا أو موصلا إلى علم ينبثق منه هذا المعنى فهو سبب للثبات. واضح الفكرة؟ ومن هنا ينبغي عليك أن تحدد بوصلة العلم لتحقق غاية، لتحقق مجموعة من الغايات أعلاها، أعلاها هو أن يزيدك ثباتا على هذا الطريق وعلى الإسلام. ومتى غابت البوصلة والغاية وصارت المعلومات التي يتكون منها هذا العلم هي الغاية، فثق تماما أنه لن يكون سبب للثبات. واضح؟ والعلم بهذا الاعتبار كله بأعلى غاياته يكون غاية أم وسيلة؟ وسيلة. يكون وسيلة. واضح؟ فتكون الغاية هي إيش؟ رضا الله. أيوة، العبودية والاستقامة والثبات و وصار العلم هو الحامل للاستقامة على مثل هذا المعنى. ممكن تكون الدائرتان الأولى والثالثة ليست قائمتان بذاتهما. إيش؟ العلم والأخير. إيش ليست قائمة؟ أولا أنهما لو توفرت بدون الإيمان ما من نهل الإيمان بالنسبة للثبات. ثانيا أنهما مو مطلوبة بذاتها، بينما الإيمان قد يكون مطلوب بذاته وقد يكون هو كافي. جيد، ولكن العلم وسيلة، الوسيلة الأساسية للإيمان أو من أهم وسائل الإيمان، لذلك هو وسيلة لهذه الغاية، وسيلة لهذه الغاية. طيب الإيمان، نعم، إلا بمطلق هذه الوسيلة، بمطلق هذه الوسيلة يعني بالحد الأدنى منها يقوم الإيمان، لكن كلما ازداد الإنسان علما ازداد إيمانا إذا كان العلم صحيحا والشروط الأخرى متوفرة. طيب إذن لا تمشي في طريق العلم وأنت قد خفضت رأسك غير مبصر لنهاية الطريق وغايته. إذا خفضت رأسك صارت القضية هي كم قرأت، هل أنجزت الجدول ولا ما أنجزته، هل تخرجت من البرنامج ولا ما تخرجت. والله كتاب ممتع، فيه معلومات جديدة رهيب يا أخي، ممتاز ممتاز، جميل جميل، استمتع، افرح بالعلم، وهذا من علامات التوفيق فيه، افرح واستمتع واطرب لجديده وجميله و ولكن تذكر دوما أن العلم وسيلة ومطية وليس هو نهاية الطريق. جميل، خلاص اتضحت الدائرة الأولى. هنا طبعا هذا فقط، أنا فتحت باب الآن، أنا ما ذكرت لكم إيش يدخل تحت هذه الدائرة من العلوم، ولو دخلنا هنا ما راح ننتهي، صح؟ فهنا راح نقول التعلق بالقرآن كعلم ليس فقط كورد، تدبر القرآن، استخراج المعاني منه إلى آخره، تدبر السنة والدوران في فلكها إلى آخره. فهذا كله موضوع طويل، ليس هذا موضع الدخول فيه. الدائرة الثانية، دائرة الإيمان، دائرة الإيمان، أظن أن دائرة الإيمان هي أوضح دائرة بالنسبة لنا في علاقتها بالثبات، ليس كذلك؟ صح؟ يعني ارتباط المعنى الإيماني بالثبات على الإسلام أمر واضح الارتباط، صح؟ أما العلم كان يحتاج نكشف ماهية، أيوه كان نكشف ماهية، يعني وجه العلاقة، وجه الارتباط بين العلم وبين الثبات. فالحمد لله تم كشف وجه العلاقة، وهو ليس بالضرورة يكون الوجه الوحيد. لكن الآن الإيمان ما يحتاج تقول إيش العلاقة بين زيادة الإيمان وبين الاستقامة على الإيمان، صح؟ بس كذلك. لكن اللي يحتاج أنه ننتبه له في دائرة الإيمان هي، أو هو، معنى عنه تنبثق المعاني الإيمانية، ومعنى به يدرك الخطر في باب الإيمان، ومعنى إذا وجد فهو الهبة والعطية العظمى التي يمكن أن يهبها الإنسان، وإذا وجد فإن مع الإنسان المصدر الدائم بإذن الله تعالى للثبات في دائرة الإيمان. هذا المعنى يمكن أن نختصره في كلمتين، إيش تتوقعهما؟ كلمتين. نعم. ما يخفاكم إنه الكلام إجاباتكم مو ما تعني إنها متضادة مع الجواب، بس هي يعني بناء على الوصف الذي ذكرت بهذه الطريقة في هناك كلمتان هي. صدق واليقين. لا لا هو ليست كلمتان مفكات، يعني هو كلمة واحدة. حلاوة الإيمان. جميل جدا جدا جدا. بس يعني لو كنت سأستبدل كلمة بالتي أقول سأستبدلها بحلاوة الإيمان. جميل. بس ليست حلاوة الإيمان. لا. العبودية. كلمتين. حياة القلب. حياة القلب. حياة القلب صمام أمان كبير جدا جدا جدا. هل حلاوة الإيمان تكون لقلب غير حي؟ مستحيل. هي الميزة أنه حياة القلب أعم من حلاوة الإيمان. حياة القلب ميزتها أنه يكون في القلب المعنى التصحيحي الذاتي دائما، معنى التصحيح الذاتي دائما. القلب حي، ها؟ ما إن ينقص منسوب الإيمان أو تأتي بعض الدواخل والأمراض على القلب مباشرة، القلب الحي يدق ناقوس الخطر لدى صاحبه أن انتبه. القلب الحي لا تغدر به الغفلة، الغفلة لها لسعات ولدغات، ها؟ يمكن أن تفاجئك. يعني إنسان يتسلل إليه مثلا تسلل إليه العجب، الغرور، الرياء، يتسلل إليه النفاق، تسلل إليه بعض الأمراض. إذا لم يكن القلب حيا فقد لا ينتبه لخفايا وتفاصيل مثل هذه الأمراض. ما الذي يحدث يا إبراهيم؟ تتنامى حتى تلدغ. فإذا لدغت القلب دخله السم وقد لا يستطيع التخلص منه. أما حياة القلب فتجعل هي كلمة حياة، تجعل القلب حيا منتبها يقظا. وأنت تدرك جيدا لما نتكلم حياة القلب وكذا أنك ما تتكلم عن أشياء أنت تتحكم في كل تفاصيلها بحيث أنك أنت تسوي جرد وحسابات دقيقة، هو في محاسبة نفس، مو هذه القضية. هذه القضية هي منحة ربانية يمنحك الله حياة القلب، وهذه المنحة الربانية تكون بأسباب. واحدة منها هي الأسباب الموجبة لحلاوة الإيمان. أسباب الموجبة لحلاوة الإيمان هي واحدة من الأسباب التي تؤدي إلى حياة القلب. لذلك حياة القلب، إذا قيل كيف يكون قلبي حيا، كيف يكون قلبي حيا، يقال بأمور منها أن تلتزم أو تحاول أن تدرك الثلاثة المعاني التي في ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يمكن أنا في غيث الساري وعمر شرحت هذه شرح من هذه الجهة. كان الدرس الكم؟ الرابع والخامس. وكان السادس والسابع. طيب عموما هو شوف هو أطول درس في غيث الساري إلى الآن أظن في الدروس الأولى. إيه ساعة ونص كان تقريبا. كان هو في هذا المعنى أو في جزء أساسي منه هو في هذا المعنى إنه كيف كل واحد من هذه يحقق حلاوة الإيمان وإيش المعنى اللي فيه والدقيق فتلتزم فيه زي ما قلنا في العلم وكونه مصدر الثبات المعنى الذي كان بسببه تلتزم المعنى الذي كان بسببه. طيب هناك أمر يكاد يكون كالمؤشر على حياة القلب وهو وإن كان مؤشراً إلا أنه في نفس الوقت سبب أيضاً يعني هو سبب لحياة القلب كما أنه مؤشر لحياة القلب. الدرس الثامن جيد. الثامن شباب هذا موضوع هذه النقطة مهمة. أمر يكون كالمؤشر لحياة القلب يكون كالمؤشر لحياة القلب أو خلنا نقول يعني عناوين هي مؤشرات لحياة القلب وأسباب لها. تمام؟ الأمر الأول وهو الأهم وهو الذي أردته ابتداء كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. كثرة الذكر حياة للقلب هي سبب وهي أيضا مؤشر. وقد جاء الحديث الصحيح في هذا المعنى صريحا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث موسى مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. مثل الحي والميت. الأمر الثاني هو التقوى. والتقوى هنا إيش أول معنى يتبادر لك لما تذكر التقوى؟ تمام خلاص اجتناب المعاصي هو هذا بالضبط. بس التقوى رأيتم اليوم نحن نتكلم عن سورة آل عمران والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم إيش صار؟ ذكروا الله. تذكروا إيش قلت لكم إيش المعنى الجامع في كل الصفات؟ إيه تفسير للمتقين. تذكروا قلت لكم إنه لولا هذا المعنى ما استمروا ذكر لا لا اللي هو معنى الثبات أو الاستمرار يمكن والله أعلم إني قلت حياة القلب. أظن قلت حياة القلب لما قلت استمرارية أيوة أنه الكاظمين أيوة أنه ما وصف أنه كاظم إلا لأنه مستمر وأنه واضح. فهي هذه كل الاستمرار هي هذه الفكرة أصلا. الثبات أليس هو استمرار؟ الثبات هو استمرار صح؟ وجعلنا مركزه وقلبه هو إيش؟ حياة القلب. واضح الفكرة؟ طيب اجتناب المعاصي بالمعنى الذي أقصده بالضبط التقوى اجتناب المعاصي المقصود كالتالي. واحد أن تقف في موقف أو في مواقف أمام المعاصي لا يكون بينك وبينها رادع إلا التقوى فقط. لا نظر أحد ولا خوف أهل ولا صديق ولا حياء من أحد من الناس. هذه التقوى المتمثلة في اجتناب المعاصي حال كون لا يراك فيها أحد هي سبب ومؤشر نفس الذكر. سبب لحياة القلب ومؤشر لحياة القلب. بس دقيقة خليني أكمل هذه النقطة عشان في ثالثة وأختم فيها من ناحية الإيمان عشان ننتقل النفسية عشان ما نطول أكثر. نطول كثير يعني. ايش قلنا الثاني؟ التقوى اللي هي اجتناب المعاصي، وخاصة ايش؟ ان يكون الرادع هو التقوى فقط. وصورتها الاخرى نفسها ان اذا وقع الانسان في ذنب او معصية، آية آل عمران ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. طيب الامر الثالث الذي هو سبب ومؤشر، شوف شباب ترى كل الثلاثة هذه هي سبب ومؤشر، ليس فقط سببا، هو سبب ووسيلة قياس لحياة القلب، حتى ما يبقى الموضوع عاما انه كيف متى اعرف انه قلبي حي. هذه ثلاث مؤشرات، هذه ثلاث مؤشرات ذكرت مؤشرين وسببين هما في ذات الوقت. المؤشر الثالث لحياة القلب هو مؤشر دقيق ومهم جدا، هو سبب ومؤشر، ألا وهو تعظيم حرمات الله وشعائره. تعظيم حرمات الله وشعائره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذلك ومن يعظم شعائر الله، مو إنها بس من التقوى، فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب كذا تلمس فيها حياة القلب، صح؟ تقوى القلوب، تعظيم شعائر الله وحرمات الله. يعني مثلا أن تكون، لنفترض تكون في المسجد مثلا، تكون في المسجد، هناك أشياء ربما تتهاون وتتساهل فيها أن تعملها خارج المسجد من المباحات، جيد؟ ما أتكلم عن النوم أو كلام، أمره سهل، من المباحات أو لنقل من المكروهات، من اللا غير المستحب. لما تكون في المسجد مثلا بدون تكلف، مو أنه تقول والله أنا نفسي فيه بس لا عشان في المسجد، لا، أنه أنا في بيت الله كذا، القلب مباشرة يتفاعل بطريقة مختلفة مع الرغبات، لأنه في مكان يعظم، مكان معظم، مكان من شعائر الله، يعظم فيه حرمات الله. أنا اليوم في عرفة، من جدك أنت في عرفة، ممكن أسمح لنفسي أنها تذنب أو تعصي؟ هو الذنب محرم في كل وقت. عرفة، تعرف إيش معنى عرفة؟ تدري إيش معنى عرفة؟ فهمت الفكرة؟ ولذلك دعك من شخص بطاقته التعريفية أنه في الحلقات وفي البرامج وما، لا تقول لي هنا، سلني عنه في ليلة القدر، في ليلة العشر الأواخر، إذا كان يمضيها نوما. ما تقول لي هنا والله قيام الليل مستحب، لا، مو قضية مستحب أو واجب. ليلة القدر من أيام الله العظيمة، من الليالي العظيمة، إذا لم يكن لها في القلب وقود محرك وهيبة وجلال ومكانة، فهذا مؤشر خطر جدا، سلبي. تقول لي حرام، أقول لك مو حرام، بس هذا مؤشر سلبي جدا على ضمور المعنى الإيماني في النفس، جيد؟ لما تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، يساء للمقدسات، للثوابت الإسلامية، للشريعة، لل... ها؟ وبعدين تجدوا أنه بس أنه والله استحي أنه يعني بس لا، هذا مشكل. أكيد أنه هذا ليس بمنزلة إنكار أي منكر آخر، صح؟ ليس بمنزلة إنكار أي منكر آخر. مثلا إنسان سب شخص، هذا منكر، ممكن تتوجهه، صح؟ لكن إنسان سب الذات الإلهية مثلا، طبعا هذا أقصى شيء يعني، لكن أقصى حتى ما دون ذلك يعني. تعظيم الحرمات متى ما كنت تنظر إليها بطريق، ليس بطريق أنه واجب ومستحب، لا، متى ما نظرت أنه إيش منزلته في الشريعة. ومن هنا أيضا بعكس ذلك، متى ما عظمت مثلا أو أدركت كذا قلبيا إيش قيمة الفاتحة، إيش قيمة آية الكرسي، إيش قيمة قل هو الله أحد. لازم تدرك إنه لها قيمة استثنائية. طبعا هذه ليست داخل دخول مباشر، لكن هي مرتبطة بنفس المعنى، نفس الفلك، إنه أمر عظمته الشريعة وجعلت لهم. يعني تخيل القرآن، كل ما قيل في القرآن ترى الفاتحة أعظم ما نزل من القرآن على الإطلاق. من هنا يعني منبه الاهتمام عندك بالنسبة للفاتحة استثنائي جدا. وهكذا وهكذا، تمام؟ فمتى ما وجدت قلبك غير يقظ عند الحرمات وضامر عندما عظمته الشريعة، فاتر، فهذا مؤشر خطر. يجب أن تعيد تغذية القلب وتعيد تقييم وبناء المعايير والوسائل المقياس. هذه ثلاثة أسباب، وهي في نفس الوقت ثلاثة مؤشرات. الدائرة الثالثة والأخيرة المعينة على الثبات مرة أخرى فيما يتعلق بنا، يتعلق بالشباب بشكل عام في هذا الواقع الذي نحن فيه، وهي وإن كانت أيضا موضوعية، يعني أقصد يمكن الحديث بها في وقت آخر، لكن هي ألصق ما تكون أيضا بواقعنا. الدائرة النفسية، دائرة السوية النفسية، السوية النفسية. النفس البشرية نفس عجيبة، عجيبة، عالم من الأسرار. حتى لو أنك قلت بعد أن تحضر درسا في علم الأحياء مفصلا عن عظمة الخلق في أسرار الخلية ومكوناتها والأشياء المهولة والمذهلة التي فيها، بالمناسبة يعني هذا الموضوع تحديدا تحديدا من الموضوعات التي أرى أنه من المهم جدا جدا جدا الاطلاع عليه، أن الحقيقة من أعظم الموضوعات اللي تزيد الإيمان. يعني اقرأ اقرأ اقرأ كذا في التفاصيل العلمية البيولوجية المرتبطة بتكوين الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالخلية. شيء مذهل، مخيف، عجيب. وفيه سنريهم آياتنا في الآفاق، أو في فيه وفي مثله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. على أي حال، لكن أنا أطرح السؤال التالي: هل هذا أعجب؟ طبعا هو مخيف، مخيف في العجب، مخيف. هل هذا أعجب أم الجانب المعنوي في الإنسان المتعلق بالمشاعر والأحاسيس والمحركات والبواعث؟ شيء واضح الفكرة، أنه بقدر ما هو ذاك مذهل ومخيف في العجب، بقدر ما الشق الآخر المعنوي مذهل ومخيف أيضا في العجب. يعني لا يمكن أن يتعامل الإنسان مع النفس البشرية هذا على أنها كتلة معينة، أنه يلا إذا سوينا كذا النفس البشرية تسعد، وإذا سوينا كذا النفس البشرية تحزن، وإذا قلنا كذا النفس البشرية تنطلق. لا، أنا ما في، ما في نفس مستودع من الأسرار والعجائب، غضبها ورضاها وإقبالها وإدبارها ونشاطها وفتورها وحبها وكرهها. طب إذا أنت اكتشفت أنه، أو إذا تأملت أنه مدار الإسلام كله كمعنى غائي هو مرتبط بشيء متعلق ب حركة نفسية، وهي إيش؟ الحب. إنه ترى محبة الله سبحانه وتعالى هي ترى خلاصة الإسلام، ليس كذلك؟ أنتم تعلمون إنه العبادة هي غاية المحبة مع غاية الذل، واضح؟ طب هذه الحركة النفسية التي هي الحب المتعلق بعلاقتنا بالله سبحانه وتعالى في الأخير حركة نفس، ها؟ وهذا الحب له متعلقات كثيرة: حب في الله، وحب لله، وحب مع الله، حب لمن يحب الله، حب لمن يبغض الله هناك. طيب ولما تدخل في تفاصيل الحب والكره بالنسبة للإنسان شيء عجيب وأسرار نفسية عجيبة جدا. طيب السؤال الآن، هل تتصورون ثباتا بدون محبة؟ طيب أنا أقول مو مستحيل، مو مستحيل، ما يمكن، مو غير كامل، صعب جدا، و يعني فيه مشقة وجفاف ما يصبر في الطريق. لكن ليش قلت مو مستحيل؟ لأن الإنسان قد يحركه دافع وحركة نفسية أخرى وهي خوف. الخوف محرك، لا أقصد دافع للثبات على الطريق، واضح الفكرة؟ الخوف محرك أليس كذلك؟ يعني يثبت الإنسان على الطريق لأنه يؤمن أن هناك لقاء لله سبحانه وتعالى، وهناك جنة، وهناك نار، هناك عذاب، وهناك عذاب في القبر، هناك عذاب في الآخرة، وهناك عذاب شديد، وهناك فيثبت على هذا الطريق لأنه يخاف أن إيش؟ أو رجاء نعيم الدنيا، نعيم الآخرة، أو رجاء نعيم، بس هو في الأخير رجاء بينه وبين الحب معنى وثيق. صحيح اختلف، بس فاهم أنت بتصنف الرجاء والخوف تقول شيخ يوم أكمل أو أن يوم أفضل. طيب معلش مو بس وقتها عشان ما ندخل فيه، لكن الفكرة هي أنه ترى الثبات هو مصدر أساسي منه هو الحب. ترى أنا الآن ما دخلت في السوية النفسية بتفاصيل، يعني جالس أدور كذا في معاني مرتبطة بأنه إيش النفسية شيء عجيب في معانيها، وأنه حركة النفس واحد من حركات النفس هي المحبة والحب، وهذا الحب هو من أعظم أسباب الثبات. طيب شوفوا يا شباب كذا قفز حر، يعني بعد المقدمة هذه ندخل فينا على طول، تمام؟ نحن نحتاج إلى سوية نفسية، تمام؟ نحن نحتاج إلى أن يكون الواقع المحيط بنا ليس واقعا يبني في أنفسنا التناقضات، ويبني في أنفسنا الحدة النفسية التي لا تجعلك تتعامل مع العلم ومع الإيمان ومع من حولك باعتدال واتزان. طيب أنا واقعي صعب، عائلتي ما أدري إيش فيها، إلى آخره، هذا ابتلاء، لكن يجب أن يكون هناك مصدر آخر يحدث شيئا من الاتزان والاعتدال. ألم يرد أن الذئب يأكل من الغنم القاسية وكان ذلك تشبيها بانفراد الشيطان بالإنسان وأذاه؟ طب ما الذي يضيفه معنى وجود الإنسان مع غيره؟ إذا كان الحق واضحا فلماذا الشيطان أقدر على المتفرد منه على من ليس متفردا؟ الإنسان سبحان الله بنفسه وحشة، أمراض تتكرس فيه، هموم وعوائق وحجب، مع غيره إذا كان هذا الغير سويا صالحا متزنا عاقلا سبحان الله تتبدد كثير من الإشكالات والحجب، وتشعر أنك تبعد العوائق النفسية وتستقبل الإسلام والعلم والإيمان بقلب متزن أو بقلب حي ونفس متزن سوية. شباب من الصعب جدا أن الإنسان يكون معتدلا في تعامله مع الخلق إذا كان كل البيئة التي نشأ فيها ليست معتدلة في التعامل مع الخلق، صعب. إذا كان الإنسان مليئاً بالإشكالات النفسية داخل صدره من الصعب جداً أن يتحمل أهوال النفسية تأتيه من الخارج نتيجة أعباء الثبات على الإسلام الذي سيأتي. إيش الأعباء التي تأتي من الخارج نتيجة الثبات؟ استهزاء، سخرية، تعذيب إلى آخره. كيف ممكن تكون نصل إلى درجة السوية النفسية برأيكم؟ إيش في أشياء تحدث اتزانا نفسيا، سوية نفسية، نفس راضية، نفس مطمئنة، نفس قابلة لأن تزداد وأن تفعل ما تزداد به؟ ها؟ طيب خلينا نعددها بعدين نشوف يعني هل القضية في العائلة ولا في معنى؟ ايش هو المعنى؟ هو الملام والسلام داخل العائلة. جميل. ليس كل عائلة تخرج كويس. طيب العائلة ايضا الصحبة الصالحة. الصحبة المجتمع هو المشكلة الأمر يعني حتى يكون في صحبة لازم يكون في سوية نفسية. يعني ما هذا من شوي كمان كنا مو أي شخص لو إنسان عايش ضغوطات نفسية معينة عليه بدون يعني شيء حيكون في فجوة بينه وبين الناس اللي جنبه. طيب العائلة الصحبة وأيضا مجتمع الزوج الصالح. الزوج الصالح الزوج الصالح من أهم الأسباب. صحيح. أيضا الشيوخ الأستاذ أو المربي أو الشيخ الذي يحقق هذه السوية النفسية بلا شك من أعظم الأسباب. من أعظم الأسباب التربية بشكل عام، وهذا المعنى أيضا في العائلة. إيش العلم؟ كيف عايز بس لوهلة أنه هو قد يكون أقل مستوى من اللي حواليه ومن المقوب منه. طيب عشان نفس السؤال اللي سألته أبو عمر، إنه إيش المعنى اللي في العلم عشان ما ينحصر بالعلم؟ إيه بالأحمر بسرعة تكون الثقة في طلب العلم. الثقة؟ لا إيش؟ الاطمئنان يعني؟ في الاستزادة من طلب العلم تكون لازم تكون موجود في السوية. يعني الرضا بإني أكون في الدون أو رضا بإني أكون في القرار. طيب طيب خلينا نقسم عشان تصير أوضح، خلينا نقسم إلى قسمين، وسائل ومعاني تتحقق بالوسائل حتى تحقق السوية النفسية. واضح؟ يعني هناك وسائل ملموسة تؤدي إلى معاني، هذه المعاني من مجموعها تتكون السوية النفسية. واضح؟ واضح؟ طيب إيش في معاني تتكون منها السوية النفسية ومن ثم ننظر إلى الوسائل التي تؤدي إلى هذه المعاني؟ كل الكلام اللي تكلمناه أمس هو في السوية النفسية. واحدة من أعظم المعاني التي تحقق السوية النفسية هي الأمان. الأمان، الأمان طبعا ليس باعتباره الخارجي بس إنه والله في أمن وأمان بس كذا، لا لا، الفكرة الأمان برضو بالمعنى اللي أمس ذكرناه اللي هو أقرب كلمة تعبر عنه هي الطمأنينة. الطمأنينة التي هي مصدر داخلي ولو كان الخارج صعبا. طيب إذن معنى يكون السوية النفسية الأمان. الأمان، طمأنينة. طيب معنى آخر؟ طيب العزة ولا القوة؟ أية أعم؟ القوة. لا لا لا لا، القوة ليست حسية، ليس المقصود القوة حسية، ليس المقصود قوة حسية اللي هي متكونة من بالمناسبة ترى بالمناسبة يعني حتى القوة الحسية ترى من مصادر شيء من الرضا النفسي. جيد؟ ولا شك أن الإنسان القوي الذي يمتلك أدوات هو من هذه الجهة تحديداً أكثر ثقة وأكثر أماناً وأكثر رضاً نفسياً من الشخص الضعيف الخائف. تمام؟ هذا بس كسبب يعني مجرد عن المؤثرات الأخرى والاعتبارات الأخرى. القوة سبب من أسباب السوية النفسية. القوة زي ما قلنا ما لها دخل بالمؤثرات أو بالأشياء الملموسة. تمام. العزة، الطمأنينة، القناعة. القناعة تقدر تستبدلها به الرضا. الرضا أيضا ترى بالمناسبة مما يدخل في القوة التجربة والخبرة. القوة أنه لديك القدرة على أن تفعل، وهذه القدرة تأتي نتيجة أنك جربت وفعلت إلى آخره. طيب العزيمة، العزيمة إيش دخلها بالسوية النفسية؟ طيب لو سألنا السؤال بشكل عكسي حتتضح القضية بشكل أكبر، صح؟ أيوة. إيش الصفات اللي إذا كانت موجودة راح يكون الإنسان غير سوي نفسيا، سواء من حيث الوسائل ومن حيث المعاني؟ الضعف. شفت الضعف، ذكرنا الضعف. ضعف الخوف، الجبن. ها؟ الجبن صحيح. الجبن غير الخوف. الجبن غير الخوف اللي هي إيش نقدر نسميها؟ عدم الرضا. سخط. سخط. طيب إيش ضد القناعة؟ لا ضد القناعة. الطمع، الجشع، التلهف، هذه من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى عدم السوية النفسية. إلى عدم السوية النفسية. وإن قلت اجمع الصفات التي تجمع أو التي تضم تحتها كثيرا من أسباب أو معاني عدم السوية النفسية لقلت لك ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم: الجبن والبخل. الجبن والبخل كلهم فعلا كانت تشمل دائرة. الجبن والبخل تحديدا فيها من دناءة النفس وخستها، وفيها من عدم سويتها، وتؤدي إلى كثير من الأمراض التي تجعل الإنسان حتى ربما تكون من أسباب انتكاسه وعدم ثباته. الجبن إيش يؤدي؟ الانتكاس. الجبن يؤدي إلى الكذب، خيانة، عدم الثقة، كذب، الخيانة، التقلب، عدم الثبات، النفاق. ها؟ طيب إيش تبغوا عنوان لعدم السوية النفسية أكثر من تقول التقلب والخيانة والكذب والولول إلى آخره؟ لا فعلاً. فعلاً إيش تبغوا عنوان لعدم السوية النفسية التي تؤدي إلى عدم الثبات أكثر من أن تقول إنه كذب وخيانة؟ تقلب. جبن. كذب. طبعاً تقلب اللي هو ممكن اليوم بوجه وعدم غدًا بوجه آخر إلى آخره. لذلك كان من المعاني العظيمة الداعية إلى السوية النفسية هو إيش؟ عكس الجبن. الشجاعة. تمام؟ اللي يسميها ابن حزم، ولذلك ابن حزم جعلها في مدوات النفوس من أعظم بوابات الفلاح أو الخير أو الصلاح أو السوية النفسية أو ما شابه هذه المعاني، سماها إيش؟ النجدة. ما النجدة؟ ها؟ تقدر تسميها النخوة، الشهامة، الفتوة إلى آخره. ثقوا تماماً يا شباب، ها؟ أن الأمراض النفسية والإشكالات النفسية، ها؟ أن الأمراض النفسية والإشكالات النفسية أبعد ما تكون عن الشجاع الفتي صاحب النخوة والشهامة والعزة. فعلا والله فعلا قد الواحد يستهين ترى بهذه، يعتبرها مثلا درس في الأخلاق كذا يعني، والله يعني لا لا لا، من أعظم ما يجعل النفس البشرية سوية هي أن تبتعد عن مركزي الانحراف النفسي الجبن والبخل. الجبن والبخل، البخل إيش يؤدي؟ طمع، عدم الرضا، إيه؟ كتم الإمساك، سواء إمساك ما يمتلك. يعني البخل يؤدي إلى إيش؟ لا، كشيء نفسي، كشيء نفسي. ها؟ ممكن الحسد. الحسد. الحسد. صحيح. الظلم. الظلم. هو شوف شوف يا جماعة، شوف النتيجة التي تكون النفس فيها مطمئنة هي الرضا، جيد؟ والبخل عدو الرضا تماما، أن البخل سيجعلك حريصا متشوفا، تريد أن تأتي وتجمع وإلى آخره. طيب خلاصة الكلام، خلاصة الكلام، أنت لا تحتاج فقط إلى علم شرعي بالقرآن والسنة، ولا تحتاج فقط إلى إيمان متمثل في عبادات الخلوات وكثرة ذكر الله وتعظيم حرمات الله وما إلى ذلك، وإنما تحتاج إلى ما ينتج فيك الصفات النفسية الحسنة التي تجعلك راضيا قانعا مطمئنا عزيزا قويا ثابتا شجاعا مغامرا. ها؟ هذه الصفات سبحان الله، شوف هي هي هي كأنها مرتبطة بعلو وسفول بالأرض بالسماء والأرض، كلما علوت صرت أكثر خفة وانشراحا وانطلاقا وطيرانا، وكلما دنوت تشبثت بأعباء الأرض وأثقالها. من حيث الوسائل، وهي ختام هذا بعدين في نقاش حول أو شيء، من حيث الوسائل، من أعظم الوسائل التي تحقق مثل هذه الصفات هي الظرف الاجتماعي الصالح الذي تتوفر فيه أو يمكن أن يمد مثل هذه الصفات. الظرف الاجتماعي الصالح، الظرف الاجتماعي الصالح هذا إذا كان كاملا سيتمثل في عائلة وزوجة وأولاد وأصدقاء ومربي، هذا ظرف اجتماعي كامل. وإذا وجدت هذه الأمور كلها مع بعضها حولك في ظرف اجتماعي صالح، فقد رزقت كل ما يؤدي إلى السوية النفسية. أما إذا حرمت بعضها أو وجد إشكال في بعضها، فلا أقل من أن تبحث عن الأخرى، لا أقل من أن تبحث عن الأخرى. فإن كان إشكالك في العائلة فعزز وتشبث بالصحبة الصالحة التي تغطي هذا الإشكال، وإن كان إشكالك في عدم وجود صحبة فعزز وتشبث بقضية العائلة، وإن كان الإشكال في العائلة والصحبة فلا شك أن هذا شيء صعب جدا يتطلب منك أن تظل باحثا حتى تحقق هذا المعنى، حتى تحقق هذا المعنى. ولكن يمكن إيش؟ إحنا قلنا إنه من أعظم الأشياء كم إحنا كنا خمسة، العائلة، صحبة، زوجة، والزوجة تسمى صاحبة، شيء تسمى صاحبة، فقد يكون العوض عن الصحبة. طبعا هي لا تغني أبدا، لكن لو افترضنا أن لم يجد الإنسان صحبة، فقد يكون صحبته وعزاؤه في زوجة صالح، أو الرابع المربي أو الأستاذ أو الشيخ، ها؟ وقلنا الأبناء أو الطلاب أو المستفيدين، لأن وجودك في ضمن بيئة مستفيدة صالحة جيد، هذا أيضا من يؤدي إلى شيء كبير من السوية النفسية. طيب، ما تعليقكم على، إن كان هناك تعليق على شيء، نقطة، قضية، سؤال، فراغ؟ التعريف الأساسي بحسب ما أنت كما ذكرت في البداية هو مطلوب تكامل هذه الدوائر الثلاث، لأنه كثير من الانتكاسات اللي شفناها ما كان سببها قلة الإيمان أو قلة العلم، يعني بشكل أساسي للأسف كان السوية النفسية أقل بالمشاهد. يعني طبعا انت عارف احنا السوية النفسية المشكلة ترى احنا ما تناولنا منها الا جانب مره يسير يسير جدا جدا، لانه مفترض ناخذ مفاهيم متعلقة بالسوية النفسية يعني، بس ما بالفعل ممكن مره ثانيه بس عشان نحكي عن اهم الصفات اللي نحكي عنها، لانه واجب فهمها فعلا. عارف انه في كثير ناس عندها تصور سطحي جدا، مجرد ما كان انسان صالح وبالتالي خلص هو حيبقى صالح. لا، الموضوع معقد اكثر من هذا، والهدي النبوي فيه إشارات إلى موضوع السوية النفسية بين صحابته يعني بشكل كبير جدا. شوف سبحان الله، كل واحد بماذا ينفع وماذا لا ينفع، وأين يضعه وأين لا يضعه، فموضوع جميل جميل رائع بشكل كبير. سبحان الله، أنا ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعكس هذا، إنه يعني أبرز النبي صلى الله عليه وسلم تحديا كان المنزع في إنه تحدي هو انه في معنى عدم وجود الظرف الاجتماعي، اللي هو لقد اخفت في الله وما يخاف احد، ولقد اوذيت في الله وما يؤذى احد، ولقد اتت علي 30 ما بين ليله ويوم، وما لي ولبلال طعام ياكله ذو كبد الا شيء يواريه ابط بلال. فاهم مقدار التحيوي؟ ليس مجرد الجوع او لا، انه ما في احد ما في احد. وما يشير الى موضوع السويه النفسيه ايضا الحديث الثاني هو خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام اذا فقر الناس معادن. فهذا ايضا يعلم الوطن السويه. طبعا بلا شك الاوائل موضوع الايمان والعلم امرهم عظيم، لكن هو تكامل هذه الثلاث. يلا مو مشكلة، كل ما أتذكر نقطة في السوية النفسية المشكلة أنها متشعبة، يعني تذكرها تدخل في نقاط متعلقة فيه، يعني مثلا ترك الغضب وإيش كيف إنه هو من أعظم علامات السوية النفسية، وكيف إنه هو متفرع من إيش من المعاني المتعلقة بالسوية النفسية. إيش هو؟ ترك الغضب أو القدرة على كظم الغيظ. لا مو الرضا، القوة. إن القوة زي ما قلت هي قوة معنوية تماما. هو هذا الحديث هو في عين المسألة، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه. شوف الشديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. القدرة على السيطرة على النفس والتحكم بالنفس مو عبر تمارين مدري إيش، لا. يدخل في الصحبة من جهة أخرى. طيب الصحبة كيف تدخل في السوية النفسية غير الظرف الاجتماعي؟ من نفس الجهة المتعلقة بالإيمان، لأن الصحبة تؤدي، الصحبة اللي لله وفي الله تمام، تؤدي إلى حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان من أسباب الرضا والسوية النفسية. فهي ثبات من جهتين، من جهة كونها حلاوة في الإيمان من الإيمان، ومن جهة كونها طبعاً هي الدوائر. لما أنت تقول دوائر مو معناك أنها كل واحدة منفصلة الأخرى، أبداً، بس هي للتقسيم، بس تقسيم. لكن يا شيخ في سؤال، أي دان هذه الدوائر أكثر أهمية؟ وإذا أردنا نتحقق الثبات فليش ممكن تكون هذه الدوائر متوازنة أم نغلق واحدة على الأخرى على حسب المواطن؟ يعني هي السؤال بينها ليس سؤال تنافر اصلا، يعني مو انه هذه ام هذه اكثر، يعني هي السؤال كله سؤال تكامل. لكن العلم مبدا من حيث الاكسجين، معنى البدايه يعني العلم مبدا، والسويه النفسيه ظرف حامل، والايمان منتهى. هذه العلاقه بين الثلاثه هذه، العلم مبدا والسوية النفسية بالمعاني اللي احنا ذكرناها اللي قد يكون لها معاني اخرى في التراث، تمام؟ والعلم مبدأ والسوية النفسية ظرف حامل والإيمان غاية ومنتهى. زي ما قلنا احنا السوية النفسية قد يكون لها تسميات اخرى في التراث، الاخلاق والسلوك، الاخلاق والسلوك هي من جهة، يعني لسه ما لقيت لها عنوان يمكن يكون هو الأنسب لها. إيه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، من أعظم قوانين السعادة النفسية. استعن بالله ولا تعجز. لذلك الهموم والغموم القاتلة المقعدة المثبطة هي من أبعد الناس، من أبعد الأشياء أو المعاني عن الإنسان القوي. الإنسان القوي بالاعتبار المعنوي، صاحب العزيمة والعزة والإرادة والشجاعة والإقبال والإقدام والول إلى آخره. ودائما هم ارضى، يعني ارضى الناس نفسا هم اكثرهم عزه وكرامه واباء واقداما والى اخره. شكرا. سمعي يقول ان العلاقه بين هذه الدوائر علاقه تكامل، فاذا فقد جزء من احدى هذه الدوائر فسيحدث نقص وضعف في ثبات المرء بقدر الفقد الذي حصل. صحيح صحيح. طبعا من اهم الفوائد اللي نخرج فيها من مثل هذا الكلام هي انه حاول تعيد تعريف بعض الأشياء اللي أنت أصلاً محتك بها الآن. يعني حاول تعيد تعريف علاقتك بالعلم، ها؟ وحاول تعيد تعريف علاقتك بالصحبة، إنه إذا كانت الصحبة تعني لك إنه نشجع بعض ما أدري إيش، لا ترى في تعريف آخر للصحبة، ترى الصحبة من أعظم وسائل السوية النفسية، السوية النفسية من أعظم وسائل الثبات. يعني تعيد تعريفك بالأشياء. دائما شباب، دائما حاولوا إيجاد ظرف اجتماعي محيط بكم يكون مصدرا لتوليد مثل هذه المعاني، السعادة والرضا وإلى آخره. لا تكونوا منفردين أبدا. الانفراد سبب لإشكالات كثيرة جدا على مستوى العلم وعلى مستوى الإيمان وعلى مستوى السوية النفسية. وإذا كان زي ما قلت لكم الظرف الاجتماعي فيه أكثر من محدد، الموجه الصالح السوي والعائلة والزوجة والأبناء أو المستفيدين الصالحين والأصدقاء الصالحين، هنا اكتملت مصادر السوية النفسية. باقي عليك وهو شيء مهم، الدعاء بالتزكية، تعرفوا ربي أعطي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يا جماعة أنه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو دائما أعوذ بك من الهم. تصورين يعني ترى قضية مركزية، مو أنه يعني استوعبتوا أنه أعوذ بك من الهم، أنه ترى قضية مركزية أنه يبعد الله عنك الهم، يبعد الله عنك الهم. ممكن يكون من مصادر السعادة ولو أنها بعيد شوي، بس نحسها قريبة، هي استشعار إنه ملك الملوك عز وجل سبحانه في لحظات يشعرك بأنه الحواجز بينك وبينه تكاد تنكسر سبحان الله عز وجل، بذكر إنه هو قريب جدا من العباد. لاني قريب واجيب الدعوه الابداعيه او في حاله حواجز نفسيه. كيف حواجز النفسيه المتعلقه بالمعاني؟ نعم. المتعلقه باي معنى؟ انه يعني لو نسقطها على امر الدنيا مثلا انه انت في شركه كبيره جدا وتعتقد في لحظه من اللحظات انه بامكانك باي فتره انك تدخل على مدير الشركه وتدخل بسهوله، لكن الابواب يعني تماما مفتوحه والله عز وجل قريب جدا. حتى في احاديث اخرى مثل فاني احببت فلانا فاحبه في كل ملأ في كل ملأ السماوات. فاستشعار التفاصيل البسيطه هاي فعلا يشعر الانسان بسعاده وطمانينه عجيبه. كلام يعني يفتح ابواب كثيره جدا وانا خايف ادخل فيه، لانه هو الكلام عن ايش مقدار الرضا واليقين، السعاده والغنى والغناء اللي ممكن يمتلئ به صدر الانسان ان شعر برضا الله عنه او بقربه منه. هذا شيء لا يعبر عنه. وفي نفس الوقت الجمع بين هذا وبين الخوف والخشية والمهابة من الله سبحانه وتعالى. واضح الفكرة؟ يعني هي أمور دقيقة. يعني الآية التي أستحضرها ولا أستحضر غيرها أبدا في الجمع بين الأمرين، ها، وهي آية عجيبة جدا جدا جدا، هي الآية التي في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذه تلين هي معنى الرضا والسكينة شوفوا الجمع بين إيش؟ الخوف والهيبة والتقشعر ثم تلين وتطمئن وتسكن. هذا يعني بس عموما الموضوع كبير جدا جدا، موضوع انه ايش الذي يشعر به الانسان في علاقته بالله سبحانه وتعالى، وجانب الهيبه والخوف، جانب يعني انا احيانا في جانب الهيبه والخوف اتذكر عباره مصطفى صبري اللي في مقدمه الكتاب لما قال كان يخاطب اباه، ها، يعني يخاطب اباه انه لو رأيتني وأنا أناضل، ولو رأيتني وأنا، ولو رأيتني كذا وكذا وكذا، وفي نفس الوقت قال لو رأيتني وأنا تقلدت مشيخة الإسلام في الدولة كذا، فأعرف أن هذا لن يؤثر فيك كثيرا أو لن يرضيك كثيرا، أنه ما كانت تهمك المناصب، لكن لو رأيتني وأنا أناضل أعداء الدين وأدفع عن الإسلام لك قرت عينك بدريش لآخره، ولو رأيت هذا الكتاب الذي أكتبه في الدفاع عن الإسلام لقرت عينك، وإني لأرجو بقرة عينك بهذا الكتاب ورضاك عني بسببه رضا الله سبحانه وتعالى، وأما أن أتقرب أنا إلى الله بهذا الكتاب فأنا أقل في نفسي، وهذا الكتاب أقل في نفسي من أن أوصله أو أن يصل إلى هذا المعنى، لكن رجاء أن يكون رضاك عني سبب رضا الله. هذا المعنى أحيانا يستحضر الإنسان في قضية المهابة والخشية، أنه يعني الأمر عظيم جدا، أنه أنت تسجد، يعني أنه خالق السماوات والأرض، أنه الذي خلقك وكونك من نطفة فعلقة فمضغة ونماك ونشأك وأنه أنت الجاهل الذي علمك وكذا، ثم أنت تسجد، أنت تعرف تسجد لمن، تعرف انه ايش العظمة الخالق، ايش كذا، ايش الامر عظيم وخطير. وفي نفس الوقت في معنى اخر انه اله رحيم شكور بر رحيم. واضح الفكرة؟ فهي معان تتجدد في القلب، تارة يطغى عليها كذا وتارة يطغى، لكن لا اعلم سببا من الاسباب التي يمكن ان تؤدي الى غلبت الشعور بالرضا واليقين والطمأنينة والسعادة والفرح والثقة بالله سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا غرورا. تعرف في ناس عندهم غرور في هذا النقطة، ما ندخل فيهم، ولا يكون هذا غرورا أكثر من الانغماس في العمل للإسلام ونصرته والدفاع عنه. يعني مقامات الصراع بين الحق والباطل والانتصار للحق والشعور بمعية الله في مثل هذه المقامات هو من المواطن التي تلتمس فيها هذا المعنى. وأنا أذكر في مدارج السالكين أظن لما كان ابن تيمية ابن القيم يقول رأيته في المنام، رأيت ابن تيمية في المنام فحدثته عن بعض أعمال القلوب اللي ذكرها سابقا كانت متعلقة في الخشية. قال فقال لي ابن تيمية: أما طريقتي فهي الفرح بالله والثقة به والكذا والكذا. كان كلام ضخم يعني كبير. فنعم من هذه الجهة شيء، بس أنه كلام في الموضوع يعني، وهذا موضوع يمكن ما أخذنا حقه صراحة، يعني موضوع الكلام عن شعور المؤمن تجاه ربه يعني في العبادة، خاصة موضوع الحب. اي يعني هو موضوع الحب، انا ممكن موضوع الحب يفرد بشيء، بس هي الفكرة انه الجمع بين هذه المقامات. في المدارج بس انه صحيح في المدارج، حتى على شيء حياة القلب كمان وقتها مشاعر وأدواء كانت جميلة، كانت جميلة كلام مقيم فيها. عموما يعني تخيلوا يا جماعة، تخيلوا هذه كل هذه المعاني، احنا كم معنى ذكرنا في الجلسة؟ 11. لا اقصد كل المعاني اللي ذكرناها فيما يرتبط بهذه الدوائر الثلاث، يعني سواء في الذكر، في حياة القلب، في المدري إيش، في التعظيم، في العلم وسببه، في المدري، في الأخلاق وأسباب. تخيلوا يا جماعة أن يسير الإنسان، وبالمناسبة هذا ترى من أسباب الثبات، من أسباب الثبات جدا جدا كبيرة، أنه أن تدرك أن هذه المعاني وأمثالها مما يستنبط من الكتاب والسنة هي الحياة الحقيقية، وأن ما سواها جهل مطبق، جهل مطبق. يتخيل الإنسان يعيش وهو لا يعترف ولا يلتفت لأي معنى خارج نطاق المحسوس والمرئي. شوف يعني جيد أنه أثيرت هذه النقطة، فعلا وحقا من أعظم أسباب الثبات أن تدرك الفقر والشح والجفاف في الطرق الأخرى. إلى أين؟ إلى أين ستذهب؟ إذا ترك الإنسان الإسلام والاستقامة على أمر الله سبحانه، إلى أين سيذهب؟ أعطني طريقا يحقق للإنسان التعريف الحقيقي الذي يجعله مدركا لأبعاد وجوده في هذا الكون. ولذلك لا تستغرب أن يكون من أسباب حلاوة الإيمان إيش؟ أن يكره أن يعود في الكفر، وإذا كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وكان هذا سبب حلاوة الإيمان، فليس عجيبا أو ليس يعني بكبير علم أن تدرك أن من أعظم أسباب كراهية الكفر هي العلم به. صح؟ مر معنا قريبا كلام في شرح رسالة حديث ذنون كلام ابن تيمية، فإنه كيف أنه أحياناً يكون محبة الإنسان للإسلام أشد، ونصرته له ومعاداته لأعداء الشرك إذا نشأ على، إذا أدرك أو عاش شيئاً من الشر سابقاً. يعني لا مو بهذا الإطلاق، هي الإطلاق عكس، من لم يذق حلاوة الإيمان لم يعرف مرارة الكفر. فأنا أذكر هذه الفائدة مرت معنا في مقاصد السور في سورة الفتح: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، وكيف أن تبصير الله للمؤمنين بمحركات الطرف الآخر من أسباب الثبات، أنه ترى اللي حرككم حمية الجاهلية، أما أنتم يا أصحاب رسول الله أنتم تعلمون أن الذي حرككم هو الحب لله والنصرة لدينه ولرسوله و و و و و إلى آخره. وحين تقارن بين محركاتك وبواعثك ومعالم طريقك، وبين محركات وبواعث ومعالم طريق الآخر، تزداد ثباتا. أليس كذلك؟ حط نقطة. طيب وصلنا مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.